نعم يا سيدنا نعم. تعليك تعليك عليك ما شاء الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه حكم صبيا وفنانا من لدنا الله يا عم الشيخ محمد ازيك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وسلام سلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. تعالك في الشهر الله. الله عم شو محمد دفت عليه. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم يا شيخ نعم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فتخلد من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا تعاليك عم شيخ محمد تعاليك. حبيبي محمد رسول الله ما شاء الله اشرح صدرك يا استاذ ما شاء الله ما شاء الله جمال يا استاذ ما شاء الله. أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام. عادي كأستاذ وكعادي عادي كان الشيخ محمد رسول قول محمد اشرح صدرك اشرح صدرك يا مولاي الشيخ محمد يفتح عليك там все. جمالك محمد نستمتع سيدنا والله نستمتع به الله يا استاذ اي والله خليك معايا بقى قد جعل ربك تحتك سريا الله اكبر الله اكبر لا حاشاها يا سيدنا. وما كانت أمك بغية. صالحة من الصالحات يا سيدنا. خلي بالك يا سيدنا تسمع الله الصلاة تسمع أعدل لك يا سيدنا أبدا يا سيدنا أبدا الله الله لحفظك جميلة عم شوف عمك مش عليك الله ما شاء الله ما كان أبوك امرأته وما كانت أمك بغية الله الله الله نعم نعم يا سيدنا نعم فأشارت كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد يا سيدنا ده شغل الثمانينات ده يا سيدنا الله على شغل الثمانينات الجميل ده الله الله يا سيدنا ما شاء الله الله على جمال يا شيخ محمد الله على جمال يا استاذ فأشارت إليك قالوا كيف نكلم محمد الله يا استاذ الله يا عم الشيخ محمد الله يا علم الله يا علم من اعلام مصر الله اتاني الحساب الله اكبر وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الله الله الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد عايزينها بالراحة بقى ما سمعناها عادي عايزينها بالراحة عشان تحنن قلوبنا معلش بقى معلش طيب ديك الصحة يا رب فأشارت إليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي فأشارت إليه قالوا كيف نكلم رمضان قاهرة سنة 40 يا سيدنا. الله الله يا سيدنا الله. الله سعيد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. يا خبر أبيض عن حلوة يا رسول. لا إله إلا الله. تعاليك يا سيد، تعاليك فتوح العارفين يا رب يا رب. يا حبيبي الله الله الله عليها ابن أفضل الصلاة والسلام. وبعدين أسلم وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة روعة الأداء يا سيدنا. التوفيق من الله معاه، التوفيق من الله معاه. ما شاء الله شيخ محمد، ما شاء الله يا أستاذ. كبير كبير يا سيدنا والله، والله كبير كبير. الله يا عم شيخ محمد، الله الله. ذلك عيسى بن مريم يا حبيبي، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قول القمر عليه السلام. نعم نعم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الله أكبر. الله يا سيدنا، الله يا سيدنا. ذلك عيسى بن الله يا سيدنا، الله يا عم الشيخ محمد، الله يا عم الشيخ محمد. تقدس ربنا وتنزه عن الشريك والولد، تقدس ربنا، تقدس ربنا. سبحانه إذا قضى يا رب يا رب يا رب سبحانه جل شأنه. نعم يا سيدنا، نعم. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. الله يا سيدنا، الله الله. يا سيدنا.